أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة والنهار

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم